يقول نسمع من يصلي بالناس عند قراءته الفاتحة يقول أهدنا الصراط المستقيم بفتح الهمزة، وبعضهم يقول إهدينا الصراط فيظهر الياء، هل تصح الصلاة خلفه؟ الصلاة تصح ولو غلط القارئ بالفاتحة ما دام لا يرتكب الشرك الأكبر، لكن ينبغي أن يعلم الإمام لإتقان العبادة. هي الهمزة التي قبل الهاء همزة وصل وليست لهمزة قط، لأنه يتبين ذلك إذا كان حرف الهاء بعد كلمة أخرى، كأن تقول قلت اهدنا الله اهدنا وأمثال ذلك، فهي همزة وصل. لكن لو اتكع الإنسان عليها فبانت أكثر لا يؤثر ذلك في الصلاة إن شاء الله. وأما زيادة حرف فمن يحسن اجتنابه لا تصح صلاته، ومن لا يحسن إلا ذلك فالصلاة صحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.